بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجنائز: قال: باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخضرة فنكس وجعل ينكت بمخضرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل إنسان قد أعد له مقعد، إما من الجنة وإما من النار. وورد أن لكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا أدخل في قبره ونوقش وسئل، فإذا أجاب الجواب الصحيح ونجا وثبته الله عرض عليه مقعده من النار أولا، فيقال له: هذا مقعدك لو كفرت. ثم يبعد ويعرض عليه مقعده من الجنة ويقال: هذا مقعدك، يعني من الجنة. فيسر ويبقى في سرور، ويكون في روضة برياض الجنة حتى يبعثه الله، كما أن عمله الصالح يأتيه ويؤنسه أيضا، يأتيه بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيسر به ويقول: ربي لا، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه ما دام أنه اطمأن فهو يريد أن يذهب إلى النعيم المقيم والدرجات العالية كما وعد الله عز وجل عباده المتقين. وأما المنافق والكافر والعياذ بالله، فإنه أول ما يقعد عليه، أول ما يعرض عليه مقعده من الجنة، ثم يقال له: هذا مقعدك لو آمنت. ثم يرفع ويعرض عليه مقعده من النار ويقال: هذا مقعدك، يعني هذا الذي تستحقه الآن. أيضا يأتيه عمله بصورة شاب شاحب اللون، قبيح المنظر، قبيح الرائحة، فيشمئز منه ويتطير منه ويضيق صدره به، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، يعني ما قدمت قدمت عليه، ما ظلمت شيء. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنها الآن في حفرة من حفر النار، وإذا بعث وقامت الساعة سيكون في شيء أشد من ذلك من الأغلال والسعير والجحيم والزقوم وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. إذن فعلى المسلم أن يأخذ حذره ويستعد للقاء ربه ويكون دائما مستعدا وعلى حذر، فإنه لا يدري متى يوافيه رسول ربه. وورد أنه لا يفارق بيته مكانه الذي توفي به حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار، والملائكة تبشره إذا كان من أهل الجنة، تبشره وتطمئنه قبل أن تفارقه روحه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه بشرى للمؤمن قبل أن يفارق بيته أو مكانه الذي توفي به وقبل أن تخرج روحه. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يعظ أصحابه ويذكرهم ويقول أكثروا من ذكر هذه من لذات، يعني الموت. لأن الموت أمر لا بد منه، ثم إنه سر لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، يعني ما دام منه معروف صاحب الجنة وصاحب النار. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني اجتهد وجد، فأهل الخير وأهل السعادة سيوفقون إلى عمل السعادة ويختم لهم بالحسنى ويبشرون، وأهل الشر فإنهم سيوفقون لعمل الشر وعمل الشقاوة. نعم، قد علم الله عز وجل ما العباد فاعلون قبل أن يجدهم وقبل أن يخلقهم، ولكنه يرسل لهم الرسل وينزل عليهم الكتب حتى لا يكون لهم حجة، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فإذا علمت أن هذا أمر كائن لا محالة فتذكر من كان قبلك واعلم بأنك على الأثر، هم السابقون ونحن اللاحقون، ولكن نسأل الله حسن الختام. جد ونجتهد، والإنسان ما يدري، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فالأجال بيد الله. لا يقول الإنسان أنا إذا كبرت سأفعل وأفعل وأفعل، من يضمن لك الكبر؟ ذلك إلى الله عز وجل، فلا يعلمه إلا هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. هذا الحديث أيضا يدل على أن الميت يستفيد من دعاء من دعا له من أهله وإخوانه المسلمين، استغفروا يعني اطلبوا الله، اسألوا الله ليغفر له واسألوا له التثبيت، قل اللهم ثبته بالقول الثابت، لأن الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يوفق للعمل الصالح، وفي الآخرة عند الإجابة عند السؤال من ربك وما دينك ومن نبيك. فإذا كان مؤمن وقد رضي الله عنه ألهمه الجواب ووفقه للصواب، ولو لم يتعلم أي علم إلا أنه قد علم من دينه ما يعبد الله به، فيثبت الله ويلهمه الصواب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لو كان عنده أكبر شهادة علمية أو قدرا من العلوم لكنه شقي ولم يعبد الله عز وجل وقد سخط الله عليه فما ينفعه، فإنه إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني ليس عنده شيء مما يجيه الله به، فهذا هو الهالك. فالمؤمن إذا أجاب نزل الجواب له من السماء، أو صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوه من الجنة، افرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيمد فيفسح له مد بصره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه بريحها وروحها، وذلك أن يكون في روضة من رياض الجنة حتى يبعثه الله فيعطيه الله عز وجل ما وعده. وأما ما عدا ذلك والعياذ بالله ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويفتح له بابا إلى النار ويفرش له فراشا من النار فيأتيه من حرها وسمومها. ما ظلمت شيء، من قدم شيء قدم عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأما أثر عمرو بن العاص رضي الله عنه فهذا شهاد من الصحابة رضي الله عنه لشدة يقينه وقوة إيمانه وخوفه من ربه، فإنه يرى أنه يستأنس بمن حوله حينما يقيمون عنده ويدعون الله له ويستغفرون له، فذلك مما يطمئن قلبه. وقوله ساعة ليس مقصود ساعة ساعة فلكية المعروفة عندنا الآن وساعة من 24 ساعة، لا، هذه ساعة زمنية قد تكون ساعة وقد تكون أقل بكثير. ولذلك قال بقدر ما تنحر جزور، يعني بعير ويوزع لحمها، هذه توقيداتهم رضي الله عنهم، توقيتات عندهم بأفعالهم، قراءة قرآن، قراءة 50 آية، كذا، نحر جزول، جزور، حلب شات، إلى آخر. فالمهم أن الوقوف عند صاحب القبر والدعاء له والاستغفار ينفعه بإذن الله إذا كان مؤمن، لأن روحه ترجع إليه فيسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه. تلك حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وإلا فيما يظهر ما يرى شيء، لو يكشف القبر سيرى على طبيعته التي وضع عليها، لكنه ينعم أو يعذب ولو أنك قائم عنده ما تدري ولا تشعر به. فهذه الأمور نؤمن بها ونصدق ونستعد للقائها، وأما الكيفية فهذا علمه إلى الله. نحن ما عندنا شك أن ذلك واقع لا محالة، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا حمل إلى قبره إن كان صالحا فإنه يقول عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك قال أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. ولكن ما يسمعونه، أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو ما ينطق عن الهوى، الهوى إلا وحي يوحى. فهذه الأمور غيبية نؤمن بها ونصدق ما ورد بالكتاب والسنة، ولا نسأل عن الكيفية ولا نشك في صحتها وثبوتها ما دام ثبتت بآية أو بحديث صحيح. فالإنسان في قبره إما ينعم أو يعذب، وقد ورد أنه يشعر إذا جاء إنسان وسلم عليه ودعا له ترد عليه روحه، ولعله يرد السلام أيضا، ولكن كما قلنا أمر كيفيته لا يعلمه إلا الله. وما بينك وبين هذا يا ابن آدم حتى يقال فلان مات، إذا مات لقي هذه الأشياء، وما من ميت إلا سيندم. ولما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه إن كان قد عمل صالحا فإنه يندم، يتمنى أنه زاد إذا رأى ما أعد له وما أعطي من نعيم الجنة وما بشر به، وإن كان غير ذلك يندم على ما فرط ندم حسرة وندامة حيث لا ينفع الندم. يجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه ويستعد لذلك اليوم الذي لا بد منه، ما في أحد ولا فرد من المخلوقات إلا سيفارق الحياة، فالمؤمن والكافر قد أعد لهم نزلا إما من الجنة وإما من النار. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. اتفق عليه. هذه الأحاديث تدل على أن الميت يستفيد وينتفع بما يعمل له من العمل الصالح وما يجري له من الصدقات والآثار الطيبة، تنفعه وترفعه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لا يستطيعه، لا يصلي ولا يصوم ولا يتحرك، انتهى. لكن إن نفعه الله بشيء قدمه لنفسه، خلف علما أو خلف صدقة جارية أو قاف يجري له ثوابها ينتفع بها يدعى له، أو ولد صالح يدعو له يتصدق عنه يحج عنه يعتمر، فهذا من نعم الله. وإذا أردنا أن يكون أولادنا لنا عقبا صالح فعلينا أن نربيهم على الصلاح. ما نبسط لهم في الدنيا وننعمهم ونشبع رغباتهم من الترف ثم لا نبالي صلى أو من لم يصلي، صلح أو لم يصلح، هو سيكون هذا الولد إما عقبا صالح وينفعك الله به وذخرا لك، وإما أن يكون نقمة، شقاء في الدنيا وأذى وحمل ثقيل، وفي الآخرة حجة عليك إذا لم تربيه على الإسلام، ستسأل عنه. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذا لا يكون ولدا صالح وينفعك وينفعك الله به بدعواته بصدقاته بالأعمال الصالحة إلا إذا أنت بذلت الجهد وحرصت على صلاحه وصلاحه. فاحرصوا على صلاح الأولاد ينفعكم الله به في حياتكم وبعد مماتكم. فعلينا أن نجد، لأن الولد ما ينفع أباه وأبه ويكون ذخرا إلا إذا كان صالح، وإلا سيكون شقاء وعناء. ولا عبرة في كثرة الأولاد، العبرة بالصلاح، أما غثاء كغثاء السيل ما ينفع. وهذا الصحابي رضي الله عنه أخبر أن أمه توفيت فجأة، خرجت روحها فلتة، يقول: وما وأظنها لو تكلمت لتصدقت، يعني أوصت بصدقة، هل ينفعها إذا تصدقت؟ قال: نعم. فإذا تصدق الإنسان عن قريبه أو حبيبه أو كائنا من كان فإنها بإذن الله تنفعه. أضحية تشركهم معك. وقال الآخر: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي برهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإكرام صديقهم، إنفاذ وصيتهم، إنفاذ عهدهم، يعني إنفاذ الوصية، إذا أوصى بخير. أما لو أوصى وصية جائرة تخالف الشرع تلغى وتستبدل إذا أمكن بما هو خير له. فكذلك الحج والعمرة تنفعه ما دام أنه يجوز الإنسان كما ورد، يجوز الإنسان أن يحج ويعتمر عن الإنسان إذا حج واعتمر عن نفسه، فمن باب الأولى الوالدين. ومن لهم فضل علينا لا ننساهم ولا نسقطهم من حسابنا. إذا تصدقت بريال واحد اللهم اجعل ثوابه لي ولوالدي وذريتي وزوجتي وهكذا، أو والدي ووالديهم، وفضل الله واسع يعطي الجزيل ويقبل القليل، ولا تحتقر شيء. لكن لا تنسى موتاك من الدعاء والصدقات وأي عمل صالح. أما الذي لم يرد أننا نصرفها لهم أو نتبرع بها لهم فإنه ما ينبغي لنا أن نبتدع من عندنا، مثل تلاوة القرآن أو التسبيح والتهليل، ما ورد أننا نهبه لهم. لكن إذا ختمنا القرآن ندعو له مع أنفسنا. وأما هؤلاء الذين بعضهم يدفع فلوس يقول اختم القرآن عن أمي اختم القرآن أبوي، هذه القربات ما تباع ولا تشترى. أو عند التعزية يقيموا مأتم يوزع 30 جزء على الحاضرين اقرأوا على روح فلان، هذه ما ليس لها أصل، والذي ما له أصل يسمى بدعة ما يسمى سنة، وإذا صار بدعة تأثم ما تؤجر. الذي ورد كما سمعتم الدعاء الصدقات وفاذ العهد كرام صديقهم صلة الرحم العلم الذي خلفوه والصدقة الجارية التي أوقفوها في حياتهم. وينبغي للمسلم قبل أن يموت ما دام صحيح شحيح يعمل الغنى ويخشى الفقر، عليه أن يعمل لنفسه، يتصدق، يعمل، يجتهد، يكثر من الذكر، أن الذكر كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، حتى في بضع أحدكم صدقة، يعني لك يؤجر حتى إذا أتيت أهلك. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون فيها أجر؟ قال نعم. أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ إذا وضعها في حلال يكون له في أجر. فضل الله واسع وأبواب الخير كثيرة، لكن لا ننسى أنفسنا، قدم لنفسك ولا تنسى موتك، شهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. عن أبي الأسود أنه قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليه على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. الشهادة من أخوانك المسلمين على حسب ما يظهر لهم من عملك، الباطل لا يعلمه إلا الله، والظاهر إما أن يظهر لهم منك العمل الصالح فيثنون عليك خير ويحبونك لله ويشهدون لك وشهادتهم تنفعك، ولكن احذر، احذر كل الحذر أن يكون عملك الذي تظهره رياء وسمعة، فهذا شرك يبطل العمل. لكن اعمل لله واحرص على ألا يظهر منك إلا خير، لأن الناس شهود الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، الناس يذكرون ما رأوا، وعلم السرائر إلا الله. فالشقي من يعرف عنه الشر ظاهرا، إذا عرف عنه الشر ظاهر فالظاهر والله أعلم والأحرى أن يكون في الباطل أخبث، ما دام منه جاهر بالمعاصي فما أسره من الخبث أشد، هذا والله أعلم أنه هو الواقع. ولكن يسأل الإنسان ربه أن يصلح ظاهره وباطنه، وأن يجعل باطنه أصلح وخيرا من ظاهره، ويحرص كل الحرص على ألا يكون في نفسه شيء من الرياء. لكن إذا عملت العمل الصالح وعلم به شهد لك به، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصلاة النافلة الأفضل تكون في البيوت من أجل أنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. فعلى كل حال الناس ليس لهم إلا الظاهر، وإذا توفي ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، وقال ابن آدم ماذا أخر، أن يشترك من المال. الله المستعان، تخاصمون وتضاربون وتعادون علشان هذا الميراث، وربما أنه يأخذ الميراث ولا يصله حتى يورث هو، يتقاطعون الأرحام ويتباعدون من أجل الحطام، إخوان أشقاء أو أي قسم ونوع من الأقارب يتقاطعون الأرحام كلهم من أجل حطام زائل. وعلى الحي أن يدعو للميت دائما، سواء من أقاربه أو عموم المسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، دعاء عام. والإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله. واعلموا بأن الأموات في قبورهم كالغرقى في البحر، الغريق يفرح إذا أحس أن حوله أحد لعله ينجيه، فإذا جاءته صدقة أو دعوة أو شيء من العمل الصالح فرح بها لأنها تبلغه ويخبر عنها فتسره ويرفع له درجة ويخفف عنه بها. فلا تنسوا موتاكم حتى لا ينساكم من بعدكم. ولكن أيضا اعمل لنفسك ما دمت حي، لا تتكل على من بعدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له وله أولاد صغار. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. قال النووي: وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وجسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنتين. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على فضل الفرط، لأن ولدك إذا مات يكون فرطا لك، يعني أمامك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم وأنتظركم. فمن من الله عليه وعاش على سنته ومات على ملته شرب من حوضه وحظي بشفاعته، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. فأولادك كذلك، يعني لا تحسن الحزن الذي فيه جزع، فربما مات وهو صغير ونفعك الله بشفاعته خير من لو عاش ربما يشقيك ويؤذيك، ما تدري بأي بذلك خير. إن كبر فاحرص على صلاحه واستصلاحه لعل الله أن ينفعك به حيا وميت، وإن مات فالحمد لله يكون أمامك. لا يدخل الجنة حتى تدخل الجنة يشفع لك عند ربك. فأفراط المسلمين يعني أولادهم الصغار شفعاء لوالديهم، فالشفعاء يوم القيامة كثير، الملائكة والصالحون والأنبياء حفاظ القرآن، الملائكة والأنبياء والصالحون وحفاظ القرآن والشهداء وأفراط المؤمنين يشفعون لوالديه، يكون حجابا لك من النار وشافعا لك. فهذا مما يعوضك الله به. فإن كبر فالحمد لله لعله يكون ذخرا لك ورصيد وعقبا صالح، سواء ثلاثة أو أكثر أو أقل، كل ذلك لا يضيع عند الله. ولذلك من الدعاء على من الدعاء بالصلاة على الميت الصغير أننا نقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمن.